فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبين أنا كذلك إذا أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلا بي، فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت يا أمير المؤمنين متى يتسارع هذه المسارعة يحتق ومتى ما يحتق يتخاصم؟ متى يسارع هذه المسارعة يحتق؟ يعني كل يقول الحبلي من الاحتقاق. نعم. فقلت يا أمير المؤمنين متى يتسارع هذه المسارعة يحتق ومتى يحتق يختصم ومتى ما يختصم يختلف ومتى ما يختلف يقتتل؟ قال لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. قال أبي وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني كأن أبلغ كلام ربي عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثاني في مذاكرة كتاب السنة الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه، وهذه الرسالة الطويلة هي رسالة كتبها الإمام أحمد جوابا إلى الخليفة المتوكل الذي رفع الله عز وجل به المحنة وأقام به السنة وكبث البدعة، وذلك أن المتوكل أوصى إلى وزيره عبيد الله بن يحيى بن خاقان أن يسأل الإمام أحمد عن القرآن مسألة استرشاد لا مسألة امتحان، يعني يقول أفدنا بقول أهل السنة فيها، وهذا السؤال ليس امتحانا لك أو اختبار، وإنما هو سؤال استرشاد. فكتب له الإمام أحمد هذه الرسالة الطويلة التي يقرر فيها بالأدلة أن القرآن هو كلام الله وأنه ليس بمخلوق. وفي هذه الرسالة يظهر إجلال الإمام أحمد لأمير المؤمنين ولوزيره، لأن إجلال وزيره من إجلاله، وهذا هو شأن أهل العلم مع ولاة أمورهم الذين لهم في أعناقهم بيعة، أنهم يجلونهم ويحترمونهم وينزلونهم المنزلة اللائقة بهم. وفعل الإمام أحمد نظير فعل الإمام يحيى عبد العزيز بن يحيى الكناني الشافعي لما ناظر بشرا المريسي في حضرة المأمون، فإنه كان يخاطب أمير المؤمنين المأمون بهذا الوصف وبالدعاء له أعزك الله أقام الله بك دينه، لأن إجلال ولي الأمر من إجلال الله عز وجل، وجاء في الأثر إن من إجلال الله إكرام بالشيبة المسلم. أهل السنة لم يحتاجوا إلى أن يقولوا إن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، حتى رفعت البدعة برأسها بامتحان الجهمية ثم المعتزلة لأهل السنة، فاحتاجوا لهذا القيد. وهذا مثله في علو الله، أنهم قالوا إن الله جل وعلا عائن على خلقه، ما احتاجوا إلى مزيد بائن من خلقه إلا لما أحدث المبتدعة مسألة الملامسة والمحايثة والمفاصلة. ولهذا ما يأتي من هذه الألفاظ للبيان لا للابتداع. ومثله قولهم رحمهم الله إذا قالوا إن الله على عرشه بذاته، فإن كلمة بذاته تفسيرية تبين المعنى والمراد ردا على ما أحدثه المبتدعة في نفي استواء الله، وأنه استواء على عرش قلوب الموحدين وأمثال ذلك من تأويلاته. نعم. وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه. وهذا كما قاله ابن عباس ما تقرب العباد إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني كلامه. هنا مسألة في سياق الإمام أحمد لهذه الآثار عن الصحابة وعن التابعين والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يسقها أحمد بإسناده وهو من أهل الإسناد؟ أحسنت، لأن المقام هم مقام تعليم، وإنما مقام اختصار وبيان المقصود لأمير المؤمنين، فسوق الأسانيد مما يبعد عن هذا المعنى. ولهذا هم إذا ألفوا لأهل العلم ولطلاب العلم له مقام، وإذا أجابوا السائلين له مقام. ولهذا المفتي إذا أجاب السائل لا يلزم بذكر الدليل، بصرف النظر إذا ما بين ذلك في درس العلم. وكذلك هنا كتابه لأمير المؤمنين يكفي فيه ذكر الإسناد الأعلى. وقوله وروي وروي ليس معناها على صيغة التمريض، وإنما مخرجها مخرج أن هذا جاء بالإسناد إلى هذا عمن فوقه. الإمام أحمد في زمن المحنة أيها الإخوة يقول رأيت ربي جل وعلا لما كان في السجن، فقال أحمد يا ربي ما أفضل ما تقرب العباد به إليك؟ قال الله جل وعلا كلامي يا أحمد. قال يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. وهذه من الرؤى الصالحة التي يثبت الله جل وعلا بها قلوب المؤمنين. فإن أحمد في زمن المحنة سجن وضرب وأوذي وطورد وهم بقتله، وثبته الله جل وعلا، ولم يبني على هذا المنام اعتقاده في القرآن، بل هذا المنام ناشئ من اعتقاد أحمد في كلام الله القرآن، فكان كالتثبيت من الله له في شأن عموم الرؤى الصالحة أنها تثبيت للمؤمن. نعم. وروي عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. هذا دليل ما بنت عليه فتوى اللجنة الدائمة بتحريم الكتابة في على المصحف حواشيه. لماذا؟ لئلا يختلط كلام غير الله بكلام الله. هذا إلا النسخ التي فيها تفسير وفيها شرح وفيها غريب شأنها مقام ثاني، أما المصاحف المجردة لا يكتب معها شيء، لقول ابن مسعود رضي الله عنه جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه. وقال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كتوا آيس وينقطع رجائي. قال فقال له الحسن إن القرآن كلام الله عز وجل وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير فاعمل وأبشر. وقال فروس بن نوف الأشجعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه يوما من المسجد. إذا جاء ذكر الصحابي فمن حقه علينا الترضي عليه. في درسنا على شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يوصينا بهذا، إذا جاء ذكر الصحابي نترضى عليه ولو لم يكتب، كما إذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه ويسلم ولو لم يكتب ذلك. نعم. قال فروس بن نوف الأشعري كنت جارا لخباب رضي الله عنه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه ورضي عنهم فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله عز وجل وبما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. وقال رجل للحاكم بن عتبة ما حمل أهل الأهواء على هذا؟ قال الخصومات. الخصومات أي القيل والقال، وكثر في الجدال والمراء فبنوا عليها عقائدهم، وكل عقيدة تبنى على جدال ومراء وقيل وقال فهي ليست راسخة. تأملوها الآن في عقيدة الخوارج، تأملوها في عقائد المتكلمين، إن بنت على القيل والقال والجدال والخصومات. أهل السنة على ماذا بنوا عقائدهم؟ على قواطع الأدلة من كلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه سلف الأمة. نعم. وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وقال أبو قلابة وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجالسوا أصحاب الأهواء، أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في أن يغمسوكم أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث. قال لا. قال فنقرأ عليك آية. فقال قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل. قال لا لتقومان عني أو لا أقومنه أو لا أقومنه أو لا أقومن قال الرجلان لتقومن عني أو لا أقومن. قال فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل. فقال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرثانها فيقر ذلك في قلبي. لا بالبناء للمعلوم فيقر ذلك في قلبي. نعم. فقال محمد لو أعلم أني أكون مثل الساعة لتركتهما. من هم أهل الأهواء يا أخواني؟ ولما سموا بهذا الاسم؟ يا باسل أهل الأهواء هم أهل البدع. لماذا سموا بأهل الأهواء؟ لأن الذي حملهم على البدعة هو الهوى، ولهذا الهوى يعظم عند الإنسان إلى أن يكون إلها. ما عصى عاصي إلا بسبب الهوى، ومن حرف منحرف إلا بسبب الهوى، بل وما كفر كافر إلا بسبب الهوى. فقلنا إن الهوى يعظم إلى أن يكون إلها، كما قال جل وعلا فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فسمى أهل السنة في أهل البدع أهل الأهواء باعتبار الباعث لهم. ابن سيرين عالم من كبار العلماء، وتربى في بيت النبي في بيت أم سلمة رضي الله عنها صلى الله وسلم على رسول الله، وتدرج في العلم حتى كان من أخص أصحاب ابن عباس. لما دخل عليه اثنان من أهل الأهواء أي من أهل البدع أراد أن يكلمانه فأبى، قال نقرأ عليك آية فأبى. وهذا ليس انهزام عن محل البحث والجدال والمناظرة، لا، لكن هذا تأديب منه لنفسه وتأديب منه لأصحابه، لأن الإصغاء لأهل البدع وللأهل أهل الأهواء لا يمنع معه الإنسان أن يجدع بكلمة فتبقى تجلجل في نفس الإنسان ثم تثير معها من الشبهات. مثالها الآن في التقنية كالفيروس يصيب جهازك ولا يصيب برنامجك، فلا يزال الفيروس حتى يفسد عليك البرنامج أو الجهاز. هذا شأن أهل كلام وجدال وخصومات أهل البدع، مع أن العالم يبين لهم إذا أمن منهم القبول. ولهذا قال ابن سيرين ولو علمت أني أكون مثل الأهل، يعني من صفائي عدم استقبال ما عندهم من البدع كالزجاجة، لا تركتهما يقرآن الآية وأبين لهما ما فيها من الاشتباه عليه. لكن أمام الناس يدخل واحد من أهل البدع والعالم أمام طلابه يسأله السؤال لا لقصد الاسترشاد ولكن لقصد البلبلة والتشكيك، فحسم العالم المادة أن يمنعه من ذلك. بل جاء أن الحسن أن ابن سيرين قال تخرجان عني، ووضع أصبعيه على أذنيه لئلا يسمع منهما شيئا. وهذه من المواقف التي يذكرها العلماء في مواجهة أهل الأهواء والبدع بعدم السماع لهم، لا جبنا وخورا ولكن حفظا للديانة وسلامة لأمر الجماعة. نعم. وقال رجل من أهل البدع أيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيده لا ولا نصف كلمة. ولا نصف كلمة، يشير بيده ولا نصف كلمة. نعم. وقال ابن طاووس لابن الله وتكلم رجل من أهل البدع يا بني أدخل أصبعك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول، ثم قال اشدد اشدد. ابن طاووس هو صالح بن طاووس بن كيسان اليماني. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز ما جعل من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. يعني كل يوم مع فرقة، كل يوم له جادة، اليوم مع الخوارج وغدا مع المرجئة، وانظروهم هؤلاء المضطربون المتذبذبون، يوم مع المتشددين ويوم مع المتحللين، لا يستقيم على جادة. لما؟ لأنه جعل دينه عرضة للخصومات للقيل والقال، ما بناه على الوحي. نعم. وقال إبراهيم النخعي: إن القوم لم يدخروا، إن القوم لم يدخروا عنهم شيئا خيرا، لم يدخر، إن القوم لم يدخر عنهم شيئا خير لكم لفضل عندكم. نعم، إن القوم أي الصحابة لم يدخر عنهم شيء خبئ لكم لفضلكم، يعني أن علم الكلام ما كان في عهد الصحابة رضي الله عنه، وإنما جاءكم بعد ذلك. فهل هذا خير خبئ عنهم إليكم؟ لا، لكنه شر. أي نعم. وكان الحسن البصري يقول: شر داء خالط قلبا يعني الهوى. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ما شر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أو قال مبينا. من يعني حذيفة رضي الله عنه بالقراء؟ ها؟ القراء من هم؟ نعم، القراء حفاظ القرآن، ولهذا كان السلف إذا قال فلان يقرأ القرآن يعني يحفظه. وفي هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة الواهبة نفسها، لما لم يردها قام رجل قال: أنكحنيها يا رسول، قال: ما معك من القرآن. وفي رواية في الصحيحين: ما تقرأ من القرآن، أي ما تحفظ. حذيفة رضي الله عنه لماذا وجه كلامه للقراء؟ حذيفة أعلم الصحابة رضي الله عنهم في أمر الفتن، أعلم الصحابة الفتن حذيفة، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضى إليه بالسر في أعيان المنافقين الذين هموا بقبض النبي من عقبة تبوك، وكانوا 14 رجلا، وهو راوي أصل حديث الفتن المخرج في الصحيحين لما سأله عنه عمر. ولأن الناس يعجبون بالقراء، إما بأصواتهم أو بحفظهم أو بضبطهم، ولأنه يكثر في آخر الزمان حفاظ القرآن غير العالمين به، فيحصل منهم الإغلاف أن يفهموا كلام الله على غير معنى. وفي هذا ما قاله ابن مسعود: كيف أنتم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، في رواية عنه وعن غيره: كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم وقل علماؤكم. فالشأن في العلم ليس الشأن في مجرد الحفظ أو البلاغة. الآن في هذا الزمان ينخدع الناس بالبليغ بذلق اللسان ولو لم يكن عنده علم، ولهذا يطير بهم مرة مرة في هذه الجهة ومرة في الجهة الأخرى، كل يوم له جادة، ما عنده رسوخ، والرسوخ إنما يتأتى بالعلم. العالم الراسخ تمر عليه أنواع الفتن والمغريات والملهيات، هو ثابت قوله قبل الفتنة وأثناءها وبعدها واحد: أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، أي بليغ في لسانه يؤثر على غيره أثرا عظيما. أيضا يا أيها الإخوة، في توجيه الكلام للقراء، لأن القارئ قد يقرأ القرآن فيألفه ثم يحمله على غير معنى. أول ما كان هذا في عهد الصحابة مع من؟ مع الخوارج، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم يقرؤون القرآن وأنهم يأخذون من الليل أكثر مما يقرأ الصحابة وأكثر مما يأخذون من الليل، لكنه لا يجاوز تراقيهم ولا حناجرهم، يحملونه على غير معناه. وروى البخاري من حديث ابن عمر أن هؤلاء أتوا إلى آيات أنزلها الله في الكافرين فجعلوها في من؟ في المؤمنين. وكان هذا في أول عهد الصحابة، فإنه لما انحاز الخوارج إلى حرورة بعث إليهم علي رضي الله عنه الصحابة واحدا تلو آخر، وأشهر من بعث إليهم من؟ ابن عباس. لما قدم عليهم ابن عباس قال كبراؤهم الأربعة عبد الله بن الكوى وحرقوس بن زهير السعدي وشبيب بن ربعي نسيت الرابع. قال لا تسمعوا لهذا الرجل لابن عباس فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. هل هذا في من نزلت؟ في كفاري كفار العرب مشرك العرب في كفار قريش من جهلهم جعلوها في الصحابة. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس في ثلاث مسائل فقط رجع منهم كم؟ ثلاثة الأرباع وبقي الربع الذين انحازوا إلى أرض النهروان. ولهذا وجه حذيفة خطابه لهؤلاء يا معشر القراء. نعم. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول قال عبد الله قال أبي وقال إنما تركت وقال عبد الله قال أبي رحمه الله تعالى وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها. وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر فأخبر أن الأمر غير الخلق لأن الخلق إنما يكون بماذا؟ بالأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فكن هي الأمر وهي كلام والمخلوقات كانت بهذا الأمر. فإذا قلنا إن القرآن مخلوق لا فرق بين أمر وبين خلق بل هما شيء واحد والله فرق بينهما. نعم. وقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه. وقال عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الشاهد بعد الذي جاءك من العلم. ما العلم الذي جاء نبينا؟ هو القرآن فهو من علم الله. نعم. وقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالقرآن من علم الله عز وجل. وفي هذه الآية دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن لقوله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقد روي عن غير واحد ممن مضى من سلفنا رحمه الله أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق وهو الذي أذهب إليه ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثيبه وأن يمده منه بمعونة منه وأن يمده له أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته. وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن يمده منه بمعونة بمعونة إنه على كل شيء قدير. آخر رسالة. نعم. آخر رسالة أرسلها الإمام أحمد للخليفة المتوكل بواسطة وزيره عبد الله بن يحيى بن خاقان. في آخرها قال أسأل الله أن إيش يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته. الدعاء المجرد بطول العمر مشروع ولا غير مشروع ولما؟ لما يا أخي الناس كلهم طال عمرك طال عمرك الله يطول عمرك والله يجزيك هذا دعاءهم الليل والنهار. الدعاء بطول العمر مشروع غير مشروع ليه؟ طيب حنا طال عمرك يا طويل العمر الله يطول عمرك الله يجزيك الله يبقيك الدعاء بطول العمر مجردا غير مشروع، لهذا لما قالت أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال عليه الصلاة والسلام: إنك سألت الله لآجال مضروبة وأعمال مكتوبة، ولو سألتيه أن يقيك من عذاب القبر وعذاب النار لكان أولى. ولهذا الدعاء بطول العمر لا يصلح إلا إذا كان مقرونا بحسن العاقبة، وهذا ما عمله الإمام أحمد: أسأل الله أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته. إذن الدعاء بطول العمر محمود ومشروع إذا كان معه صلاح العاقبة. ولهذا في حديث عمار: لا يتمنين أحدكم موتا لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعله فيقول: اللهم احيني إيش ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. مما يتندر به ويذكر في هذا المقام أن الملك عبد العزيز رحمه الله، وهذا من آثار العلم عليه، كان في الربيع خيم في الصخرين، وكان يأتيه العربان البدو: يا طويل العمر، الله يطول عمرك، طال عمرك. قال: هالعالم ذولا ما عندهم إلا هالدعاء، وعمري هو عمري، لا هم زايد ولا هم ناقص، ما حدا منهم قال الله يدخلك الجنة ولا يحسن عملك ولا يحسن خاتمتك. الإمام أحمد رحمه الله لما دعي له بطول العمر قال: ذلك أمر قد فرغ منه، يعني لن يطول العمر بغير ما قدره الله جل وعلا. متى يكون المحمود؟ إذا اقترن به الدعاء بحسن العاقبة، بصلاح العمل، بحسن الموافاة. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية رضي الله عنه، عن معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاء عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبير بن نفير صحابي. نعم. وهو أبو التابعي الجليل سعيد ابن جبير. نعم. عن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال أبي كذا. قال عبد الرحمن: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن أبي مليكة قال: كان عكرمة ابن أبي مليكة أي ابن أبي مليكة قال: كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويقول: كلام ربي، كلام ربي عز وجل. قال عبيد الله: وفي كتابي، يعني عن حماد، كتاب ربي عز وجل. قال عبيد الله: فذكرته لبعض أصحابنا فقال: كان حماد يقولهما جميعا. وقال أبو الربيع: كتاب ربي، كتاب ربي. وفي فعل عكرمة رضي الله عنه أخذوا جواز تقبيل المصحف، فإنه كان يضع المصحف على جبهته وعلى خده ويقول: كلام ربي، كلام ربي. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يسار عن فروة بن نوفل الأشجعي قال: كنت جارا لخباب رضي الله عنه، فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي، فقال: يا هناه، تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت، فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه، يعني القرآن. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد وحدثنا سريج حدثنا أبو حسن الأبار جميعا عن منصور عن هلال عن فروة بن خباب رضي الله عنه معناه. حدثني أبو الربيع الزهراني أخبرنا فريح بن سليمان عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن سعيد وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما ظننت الله ينزل في شأني وحيا يتلى، وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري. فذكر حديث الإفك. أين الشاهد في قولها: وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري؟ فقولها يتكلم بالقرآن في أمري، قالت رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام حي، فأقرها بذلك، فدل على ما استقامت عليه الأدلة أن القرآن هو كلام الله وأنه من صفة لا من خلقه سبحانه. نعم. حدثني أبو معمر أخبرنا أبو سفيان الأمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله وعلقمة بن الوقاص عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا: ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم في بوحي. حدثني أبو معمر عن سريج بن النعمان حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارس فغلبت الروم فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم فأتى قريشا فقرأها عليهم فقالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبه؟ قال: ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل. وش معنى خاطر الصديق قوما؟ خاطرهم يعني لا ما هي المراهنة، لا خاطرهم يتحداهم أن الروم تغلب فارس، فقضى الله قضاءه بغلبة من؟ بغلبة فارس على الروم. فجاءه كفار قريش فرحين بالاغتراب، قالوا: كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال: ليس كلامي ولا كلام صاحبي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام الله عز وجل. ألف لام ميم غلبت الروم وفي أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. شاهد في قول الصديق: كلام ربي عز وجل، فأثبت أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله. نعم. حدثني أبو معمر حدثني جرير عن ليث عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال: عمر رضي الله عنه: إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فلا أعرف أن ما عطفتموه على أهوائكم. نعم. حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير بن حمي بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عبد الله بن هانئ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: القرآن كلام الله عز وجل. حدثني محمد بن إسحاق الصاغاني حدثنا علاء بن عمرو الحنفي حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: من عبد الله؟ لما إذا أطلق عبد الله من الصحابة ولم يسمى ولم ينسب فالأصل أن ابن مسروق رضي الله عنه، ويعرف ذلك غالبا بقرينة أصحابه، فإن النخعيين إنما أخذوا عن ابن مسعود، وهذا يميز عبد الله بن مسعود عن العبادلة الأربع الصغار من الصحابة رضي الله عنهم وما فيهم صغير. من العبادلة الأربع؟ عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن مسعود. لا، ابن مسعود ما هو منهم. عبد الله بن عمر. ايوه، عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس. اي، وعبد الله بن عمرو بن العاص. قالوا هؤلاء العبادله الاربع من صغار الصحابه، وعبد الله بن مسعود اذا اطلق عبد الله بن مسعود الصديق عبد الله، لكنه مشهور بماذا؟ بكنيته رضي الله عنه. نعم. حدثني أبو معمر أخبرنا ابن أبو معاوية عن الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال عن عبد الله رضي الله عنه قال: إن أحسن كلام كلام الله عز وجل. وحدثت عن أحمد بن أبي شعيب بن الحراني أخبرنا موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحسن الكلام كلام الله عز وجل. حدثني أبو معمر أخبرنا سفيان قال: قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله عز وجل، يعني قراءة في المصحف. وحدثني أبو معمر أخبرنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال: كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن عز وجل يوم القيامة، فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك. حدثني أبي رحمه الله أظن من في هذه زائدة أو من الرحمن، صحيح كأن الناس إذا سمعوا القرآن من الرحمن عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه من قبل، هذا مؤيد بما في آية سبأ، فإن الملائكة إذا سمعت كلام الله ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني تخضع لقول الله جل وعلا كأنه يغشى عليها، كأنه سلسلة على صفوة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قد يقول قائل طيب هذه الأدلة كلها على أن القرآن كلام الله، والجهمية والمعتزلة ما تعارض بأن القرآن كلام الله. نقول بل عارضت لما قالت إنه مخلوق. فإذا أورد مورد قال المضاف إلى الله جل وعلا يضاف إليه المخلوق، ناقة الله وبيت الله، فهنا أضاف الناقة إلى الله وهي مخلوقة، وأضاف البيت وهي الكعبة إلى الله وهي مخلوقة، أضاف المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يقال المساجد بيوت الله. المضاف إلى الله جل وعلا نوعان، أعيان ومعاني. الأعيان الموجودة منفصلة كالكعبة عين، الناقة عين، المسجد عين، فهذه أعيان أضيفت إلى الله، فهي إضافة مخلوق لخالقه تشريفا وتكريما لهذه العين. النوع الثاني المضاف إلى الله معاني، سمع الله وبصر الله ويد الله وعلم الله وكلام الله، لأن الكلام لا يوجد منفصل، وكذلك العلم والسمع واليد والوجه، فهذه من إضافة الصفة إلى موصوفها ليست إضافة تشريف، وهذا ما لم يفقهه هؤلاء الجهمية والمعتزلة، طردوا الجميع بأن المضاف إلى الله إيش؟ أعيان وهي مخلوقة. ويمكن في القسمة العقلية المجردة أن يأتيهم إيراد، يقول يمكن أن نقول إن كل المضاف إلى الله من باب الصفة، فهذا غلط وهذا غلط، والحق بينهما في التفريق بين ما أضيف من المعاني فهذه صفة، وما أضيف من الأعيان فهذه مخلوق شرفت بالإضافة إلى الله. نعم. حدثني أبي رحمه الله أخبرنا أسد بن عامر أن أخبرنا أبو بكر علي بن عياش عن الأعمش عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. هذا مرسل لأن الحسن لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء تكلموا في مراسيل الحسن البصري، وأحسن ما يقال فيها مراسيل الحسن أن منها الموصول ومنها ما هو غير الموصول، والأصل أن مراسيل الحسن من الضعيف، لكن هذا الحديث جاءت له شواهد عديدة. أصح من مراسيل الحسن مراسيل سعيد ابن المسيب، وأبو داود رحمه الله عني بالمراسيل وألف فيها كتابا، وكتاب المراسيل له. هذا الحديث أخذ من العلماء قاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات، من أين؟ من قولهم فضل القرآن على الكلام كفضل الله على عباده. الكلام كلام الخلق مخلوق، والقرآن كلام الخالق، فضل هذا على هذا كفضل الله على خلقه، لأن القرآن صفة الله وكلام الخلق صفة المخلوقين. نعم. حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل حدثني أبي عن أبي عن سلمة بن كهيل عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله عز وجل فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن كلام الله عز وجل. وهذا ظاهر عظيم يا أخواني في من أشرب القلب حب كلام الله القرآن، وحب الغنى وحب القصيد وحب الشعر وحب السواليف، ما تعلق به القلب دل على الإيمان، فإن تعلق بكلام الله فهذا لحبه الله جل وعلا، وإن تعلق بكلام البشر فلحبهم. ولهذا قالوا من قال العلماء إن حب القرآن مع ألفاظ الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. نعم. حدثني محمد بن فرج أخبرنا حدثنا حجاج يعني يعني ابن محمد عن أبي معش عن أبي معش عن محمد بن قيس قال إن فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه. قال محمد بن قيس سمعت سليمان بن عبد الملك يخطب بها على المنبر

حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا رويم بن يزيد المقري حدثنا معبد بن راشد الكوفي عن معاوية بن عمار الدهني قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق. من جعفر بن محمد؟ جعفر بن محمد بن علي بن أبي بن علي بن حسين بن أبي طالب. جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. وفي هذا لأن جعفر يعتبر الإمام كم عند الاثنى عشرية؟ نعم لا السادس. عدوا معي أئمتهم المعصومون بزعمهم: علي ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين زين العابدين ثم علي محمد بن علي بن الحسين الباقر ثم جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق. هؤلاء الستة هم أئمة عند أهل السنة لكن غير معصومين. ولهذا جعفر بن محمد توفي سنة كم؟ 148 وهو شيخ أبي حنيفة. يقول في القرآن ما قاله أسلاف وما قاله عامة العلماء وما وافق أهل السنة. الرافضة هل قالوا بالقرآن ما قاله جعفر؟ الجواب لا، لأن الرافضة انتحلت في القرآن منحل المعتزلة فقالوا إنه مخلوق. جاء بعد جعفر ابنان له، الكبير إسماعيل والأصغر موسى. وهنا افترقت الإسماعيلية الباطنية عن عامة الاثني عشرية، وسمي الاثني عشرية بالموسوية لأنهم قالوا إن الإمام المعصوم بعد جعفر هو موسى الكاظم، بعد موسى علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم محمد بن الحسن العسكري الذي يقول أنه الإمام الغائب المستتر بالسرداب. نعم. الستة الباقين من عوام المسلمين، الخمسة الباقين، لأن الصحيح عند أهل النسب أن الحسن ليس له عقب، وما نسجوه أنه ولدت له مولود ودخل سرداب سامرة سنة 255 من الكذب. هؤلاء الخمسة من عوام المسلمين فليسوا من العلماء وإنما هم من محبي العلم، ولم يرفضوا من تحله عليهم الروافض. نعم. وحدثني سويد بن سعيد هروي عن معاوية بن عمار عن جعفر نحوه حدثني أبو عبد الله محمد الحسين مولى النضر حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا رويم المقري عن عبد الله بن عباس وشاء قال محمد بن الحسين وقد رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان جارا لنا وكان من العدول الثقات عن يونس بن بكير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين أنه قال في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل. قال أبو عبد الرحمن بلغني أن عبد الله بن عباس هو أبو يحيى بن عبد الله أن عبد الله بن عياش، الكلام في عبد الله بن عياش وليس في ابن عباس. نعم تصحيح. أي نعم تصحيح. قال أبو عبد الرحمن بلغني على أن عبد الله بن عياش. من هو أبو عبد الرحمن؟ النسائي. ها هو المؤلف عبد الله. عبد الله عبد الله بن احمد يكنى بابي عبد الرحمن. اي نعم. قال ابو عبد الرحمن بلغني ان عبد الله بن عياش وابو يحيى بن عبد الله الخزاز روى عنه ابو كريب احاديث كثيره. الخزاز لمهنه صناعه او بيع الخز وهو الحرير. اي نعم. حدثني محمد بن إسحاق حدثنا هارون بن حاتم الملائي حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال كتاب الله عز وجل وكلامه. حدثني أبو بكر بن زنجويه حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة عن إسحاق الأزرق عن أبي بشر أظنه يعني ورقاء عن إسحاق الأزرق نعم عن أبي بشر أظنه يعني ورقاء أم مجاهد لا يملكون منه خطابا قال كلام الله عز وجل. سمعت أبي رحمه الله يقول بلغني عن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن قاسم وسليمان بن حرب قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال كنت عند سفيان بن عيينة جالسا أنا وعثمان أخي فسأله منصور بن عمار عن القرآن مخلوق فأنكر ابن عيينة ما سأله وغضب غضبا شديدا وقال إني أحسبك شيطانا وأنكر ابن عيينة ما جاء به منصور. وفي هذا أن العلماء يغضبون عند السؤال متى؟ إذا جاء تعنتا أو جاء السؤال على طريقة أهل البدع، وأن هذا الغضب محمود لأنه غيرة على دين الله وعلى العقيدة. فلهذا سفيان لما أنكر هذا إنكار وغضب وقال إني أحسبك شيطانا، أظنك شيطان، لما سأله هذا السؤال الذي لا يسأل مثله إلا أهل البدع، ثم أبان له هذا الأمر. نعم. حدثني عثمان بن أبي شيمة عن عثمان بن أبي شيبة قال كنت عند سفيان بن عيينة أنا وأبو بكر وأبو محمد يعني أخويه عبد الله وقاسم فسأله منصور بن عمار عن القرآن مخلوق فأنكر سفيان ما سأله عنه وغضب واشتد غضبه وقال له سفيان يا منصور إني أحسبك شيطانا إني أحسبك شيطانا بل أنت شيطان. فقيل له يا أبا محمد إنه صاحب سنة وإنه، فأبى وأنكر ما سأل عنه. إذن الذي حمله على الغضب هو هذا السؤال الذي خرج على طريقة أهل البدع، طريقة أهل البدع. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصغاري قال سمعت إسحاق بن إسماعيل سمعت سفيان بن عيينة يقول لا نحسن غير هذا القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قوله لا نحسن غير هذا ما عندنا فلسفة، ما عندنا كثر كلام، القرآن كلام الله، لأن الله يقول فأجره حتى يسمع كلام الله، ويقول يريدون أن يبدلوا كلام الله، ما عندنا إلا هذا، لا نتفلسف، لا نتحذلق، لا نؤول، لا نتلون بالعبارة أو بالكلام حتى نصل إلى مراد أهل البدع. نعم. حدثنا محمد بن سليمان لوين أحسن. هذا لقب له يعني. حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لابن عيينة إنه يروى عنك أن القرآن مخلوق، قال ما قلته، القرآن كلام الله عز وجل. حدثني أبو معمر سمعت ابن عيينة يقول القرآن كلام الله عز وجل. حدثني محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا محمود بن غيلان حدثنا علي بن حسن بن شقيق عن ابن المبارك قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ليس بخالق ولا مخلوق. حدثني محمد بن زيد بن وزير الواسطي قال سمعت أبا بكر أحمد بن محمد العمري يقول سمعت ابن أبي ويس يقول سمعت خالي مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا كلام الله عز وجل وهو منه وليس من الله عز وجل شيء مخلوق. أخبرت عن أبي النعمان عارم أنه قال قال حماد زيد القرآن كلام الله عز وجل أنزله جبريل عليه السلام من عند رب العالمين عز وجل. أنزله جبريل من عند رب العالمين. ألفت الانتباه يا أخواني إلى أن في أسانيد بعض القراء في إجازات القرآن لوثت أهل الكلام. كيف ذلك؟ في منتهى الإسناد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن زيد بن ثابت وعن علي وعن ابن مسعود وعن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ. لماذا؟ لأن عقيدتهم أن جبريل لم يسمع من الله كلاما، وهذه عقيدة المتكلمين الأشاعر، وإنما أخذه من اللوح المحفوظ. وفي بعضها عن جبريل عن اللطيفة عن رب العالمين، اللطيفة الفراغ. وفي بعضها عن جبريل عن الهوى عن رب العالمين. كل ذلك هروبا من أن يقال أن جبريل سمع القرآن من الله. هذا كله من أثر البدعة على عقيدة الإنسان. صحيح أن جبريل سمعه من الله وأسمعه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتبه لمثل هذا يا أخواني. نعم. حدثني عبد الله بن شبويه حدثنا محمد بن عثمان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسأله سهل بن أبي خديوة عن القرآن فقال يا أبا يحيى عن سهل بن أبي خدويه، وسأله سهل بن أبي خدويه عن القرآن. نعم. وسأله سهل بن أبي خدويه عن القرآن فقال يا أبا يحيى ما لك ولهذه المسائل، هذه مسائل أصحاب جهم، إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم. قال يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا ينكحوا ولا يوارثوا ألا يناكحوا ما يزوجوا ولا يوارثوا. نعم. حدثني ابن شبويه حدثنا بشر بن خالد حدثنا يعمر بن بشر حدثنا أبو بكر بن عياش قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله عز وجل. حدثني أحمد بن الحسن الترمذي أبو الحسن قال سمعت ابن أبا نعيم يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. من أبو نعيم؟ الفضل بن دخين، غير أبي نعيم صاحب الحلية، هذا متأخر. هذا أبو نعيم هو شيخ مسلم شيخ البخاري. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وحدثني محمد بن سهل عن ابن مهدي قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. حدثني وهب بن بقية الواسطي سمعت وكيع بن الجراح يقول القرآن كلام الله عز وجل ليس بالمخلوق، سمعته من وكيع وأثبته عندي في كتاب. قال وهب بن بقية لو لم يكن رأيي ما حدثت به. حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن معين عن وكيع قال القرآن كلام الله عز وجل وهو منه جل وتعالى. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني يحيى بن معين حدثني رجل من والد ميمون بن مهران يقال له جعفر قال سمعت وكيعا يقول القرآن من الله عز وجل منه خرج وإليه يعود. حدثني ومن هذا قال أهل السنة القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدا وإليه يعود. بدأ بألف بدون همز من البدو وهو الظهور، أي من الله خرج، ومنه بدأ بالهمز أي إن الله جل وعلا ابتدأ الكلام به. طيب، نسب القرآن إلى النبي قولا عليه الصلاة والسلام وإلى جبريل قولا، ففي آية المعارج إنه لقول رسول كريم ما هو بقول شاعر، هذا النبي عليه الصلاة والسلام لأن يتهم بأنه شاعر، وفي التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة. طيب لماذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا وإلى جبريل قولا مع أن الله هو المتكلم به وهو قائله؟ لما لأن النبي بلغه عن الله ولأن جبريل بلغه عن الله، فإضافته إلى النبي وإلى جبريل عليهم السلام إضافة بيان وتبليغ، أما الله هو الذي تكلم به، ولهذا قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. إليه يعود يعني في آخر الزمان إذا لم ينتفع الخلق بالقرآن فيسرى عليه في ليلة فيفتح الناس صبيحتها مصاحفهم وإذا هي بيضاء، رفع القرآن من السطور، وقبله رفع من أين؟ من الصدور، إما بموت أهله أو بنسيان حفاظه له. نعم. لو سمحت في سؤال مرحب، سؤال في حديث الأول مكتوب من القرآن نزل من السباح السابعة إلى السباح الدنيا دفع الله. أيه. صحيح الحديث. هذا السؤال الأول. الثاني. الثاني مرتب على هذا السؤال. إذا كان القرآن إنه استغرق نزول 23 سنة. طب كيف نزل السبعتية؟ هو كان لسه من أول سنة. طيب فضل. يسأل أخوكم يقول أنه جاء حديث أن القرآن نزل دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، هذا لم ينبني على حديث صحيح ولا على خبر صحيح، وإنما القرآن كان في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى لأنه من علم الله، وأنزله الله منجما حسب الحوادث مدة التنزيل، كم مدته؟ نحو من 23 سنة. والذي نصر هذا القول هو الجلال عبد الرحمن السيوطي في رسالة الله، ورد عليه شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم في مسألة إنزال القرآن إلى بيت العزة في السماء في سماء الدنيا ثم نزل منه منجما، وهذا كله من أثر قول المتكلمين الأشاعرة أن جبريل لم يسمع الكلام القرآن من الله. جبريل سمع كلام الله منه وأسمعه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. سمعه من الله. نعم. ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. حدثني محمد بن عبد الملك بن زنجوي حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة سمعت وكيعا يقول القرآن كلام الله تعالى، فمن قال غير هذا فقد خالف الكتاب والسنة. حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت وكيعا يقول كتب إلي أهل بغداد يسألوني عن القرآن فكتبت إليهم القرآن كلام الله عز وجل. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني علي بن أبي الربيع حدثني بشر بن الحارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال العزيز الجبار المتكبر يكون هذا مخلوقا. حدثني عباس بن هذا جهات استفهام إيش؟ الإنكار، الاستفهام الإنكاري. العزيز الجبار المتكبر اللي في آخر الحشر أيكون هذا مخلوقا؟ نعم. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري حدثني أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال قال لي يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ هذا السؤال إلى من؟ كيف يصنعون؟ الضمير يعود إلى من؟ إلى الجهمية والمعتزلة، لأن الجهمية والمعتزلة قالوا إن الذي قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا هي الشجرة، هي التي قالت هذا الكلام لينفوا أن يكون الله متكلما. كيف يعقل أن الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا؟ أيعقل هذا؟ أيليق هذا في حق الله؟ أيليق هذا في الشجرة فيها؟ وإنما وقع أن سمع موسى كلام الله عند الشجرة، عند الشجرة في أسفل الطور. نعم. حدثني أحمد بن إبراهيم حدثني أبو جعفر محمد بن شداد عن وهب بن جرير قال القرآن كلام الله عز وجل وليس المخلوق. حدثني أبو مسلم المؤدي سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله وهو غير مخلوق. وأخبرت عمي عن محرز بن عون قال عن محرز بن عون قال محمد بن يزيد الواسطي علمه وكلامه منه وهو غير مخلوق. حدثني إسحاق بن بهلول قال سمعت ابن أبي بويس يقول القرآن كلام الله ومن الله، وما كان من الله عز وجل فليس بمخلوق. سمعت أبا بكر النبي شيبا وقال له رجل من أصحابه القرآن كلام الله وليس بمخلوق، فقال أبو بكر من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. سمعت عثمان بن أبي شيبة يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، وسمعت عثمان مرة أخرى يقول من لم يقل القرآن كلام الله وليس بمخلوق فهو عندي شر من هؤلاء، يعني الجهمية. حدثت عن شيخ من أصحاب الحديث أنه سمع أبا عمرو الشيباني يقول قلت لإسماعيل بن حماد بن أبي قلت لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال القرآن مخلوق، فقلت له خلقه قبل أن يتكلم به أو بعد ما تكلم به؟ قال فسكت. لأن إسماعيل كان عنده إشكال بأثر مجالسته لأهل البدع من المعتزلة، فقال القرآن مخلوق، فقال له أبو عمرو الشيباني خلقه قبل أن يتكلم به أم بعدما تكلم به؟ هذا يلزم من قال إنه مخلوق، فعندئذ سيسكت، لأن مبناه على ماذا؟ على بنيات الأفهام وعلى زبالات العقول، لا مبناه على الأدلة والآثار والنقول. نعم. حدثني محمد بن إسحاق الصاقاني قال سمعت يحيى بن أيوب يقول من لم يقل القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق فهو جهمي. حدثني محمد بن إسحاق الصاقاني قال سمعت حسن بن موسى الأشيب يقول أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال حسن أمخلوق هذا؟ سمعت محمد بن سليمان لوين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق أعوذ بالله. حدثني عباس بن عبد العظيم سنة 26 و200 سمعت سليمان بن حرب قال القرآن ليس بمخلوق. فقلت له إنك كنت لا تقول هذا فما بدأ لك؟ قال استخرجته من كتاب الله عز وجل قال الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فالكلام والنظر واحد. يعني هذا سليمان بن حرب كان يقول القرآن ويسكت، فجاء بعد مدة وقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فقال له عباس بن عبد إنك كنت تقول لا تقول هذا، ما الذي بدا لك؟ أي ما الذي غير ما عندك؟ قال استخرجته يعني استنبطته من القرآن، فإن الله جل وعلا يقول لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فالكلام والنظر واحد، يعني كلاهما من صفات الله. الله لا ينظر لهؤلاء تخسئة لهم، لا أنهم يغيبون عن بصره، ولا يكلمهم تحسيرا لهم، كلام كرامة وكلام رحمة. فقال رأيت أن الكلام والنظر شيء واحد، أي كلاهما من صفات الله عز وجل. ولهذا قال إنه ليس بمخلوق ردا على بدعة المتجهمة بأنه مخلوق. نعم. حدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي قاعدين ومعه قاعدين معه وهو يقول القرآن كلام الله عز وجل وكلام الله ليس مخلوق. فقال له علي إنما نتعلمه منك كيف نقول. حدثني عباس حدثني أبو سعيد صاحب لنا حدثنا عطاء بن أخي حجاج الماضي قال قلت لعمي حجاج ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله عز وجل وليس من الله شيء مخلوق. سمعت سوار بن عبد الله القاضي يقول دخلت على رجل أعوذه من وجع به فقال القرآن ليس بمخلوق، وذاك أنه كلما عوذني قال أعيذك بالله أعيذك بالقرآن، فعلمت أن القرآن ليس بمخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت يحيى بن معين وأبا خثيمة يقولان القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. حدثني أحمد بن إبراهيم سمعت يحيى بن معين سمعت إسحاق بن أبي إسرائيل ونحن في مسجد في الزبدية يقول القرآن كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. سمعت أبا معمر يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس مخلوق، ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي لا بل شر من الجهمية. سمعت أبا معمر يقول أدرك من شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي، ثم قال بل هو شر من الجهمي. كيف يصير جهمي أو شر من الجهمي؟ جهمي لأنه لم يقل إن القرآن ليس مخلوق. شر من الجهم إذا شك والله ما أدري هو مخلوق ولا ما هو مخلوق. شر من الجهم باعتبار أن الجهم أوضح منه في بدعته، وهذا لا، متستر في بدعته لم يبنها، وكان مذمة السلف على المتستر أعظم من مذمته على المعلم مع ذمهم لهذا المعلم. وسيأتينا موقفهم من قال لا أقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، لأنه توصل بهذا إلى قول الجهمية. نعم. سمعت أبا معمر يقول أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. أدركت الناس أي العلماء المشهود لهم المأخوذ عنهم لا يخالفون بهذا. أي نعم. حدثني أبو بكر بن إسحاق الصغاني قال رأيت في كتاب أبي عبيد القاسم سلام بخطه إذا قال لك الجهمي أخبرني عن القرآن هو الله أم غير الله، فإن الجواب أن يقال له أحلت في مسألتك. أحلت يعني جئت بالمستحيل بالمحال. إذا قال الجهمي القرآن هو الله أو غير الله يقول أحلت في مسألتك. نعم. أحلت في مسألتك لأن الله عز وجل وصفه بوصف لم يقع عليه شيء من مسألتك. قال الله عز وجل ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فهو من الله عز وجل ولم يقل هو أنا ولا هو غيري إنما سماه كلامه. نعم. هذه التي يسمونها المبتدعة بالاسم، مسألة الاسم هل هو المسمى أو غير المسمى، وهي التي نص عليها العلماء كالبربهاري وقبله القاضي أبو يعلى بأن وقبلهما ابن جرير أن مسألة الاسم هو المسمى غير المسمى من المسائل المبتدعة. ولهذا إذا قال لك جهمي القرآن هو الله أو غير الله نقول لا نقول لا هذا ولا هذا، بل نقول القرآن صفة الله لأنه كلامه، فلا حاجة أن تقول هو الله ولا حاجة أن تقول غير الله، تقول هو كلام. لأن قلت غير الله قد يضاف إلى أنه معنى أنه عين، والمضاف إلى الله من العيان مخلوق، لكن تقول هو صفة الله ويزول الإشكال، لأنه لا تقوم الصفة إلا بالموصوف. نعم. قال قال الله عز وجل الف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فهو من الله عز وجل، ولم يقل هو أنا ولا هو غيري، إنما سماه كلامه، فليس له عندنا غير ما غير ما حل ما حلاه به وننفي عنه ما نفى عنه. فإن قالوا أرأيتم قوله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قال فالقرآن شيء فهو مخلوق. قيل له ليس قول الله عز وجل يقال له شيء، ألا تسمع قوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قد أخبرك أن القول كان منه قبل الشيء. فالقول من الله عز وجل سوى الشيء، ومعنى قوله فالقول من الله عز وجل سبق الشيء، هذا الأصح، سبق الشيء، الشيء المخلوق يعني. نعم. قد أخبرك أن القول كان منه قبل الشيء، فالقول من الله عز وجل سبق الشيء، ومعنى قوله كن أي كان في علمه أن يكون أن يكونه. نعم، كان في علمه جل وعلا أن يكونه، ولهذا أخرجه إلى المكونات المخلوقة بقوله كن. هنا سؤال يا أخواني، لماذا أكثر الإمام أحمد وعبد الله في رواية عن أبي في هذه المسألة؟ لأنها أعظم مسألة امتحن فيها الناس زمن الإمام أحمد، إذا في وقت المناسبة أعظم فتنة هي هذه، ولهذا أطالوا في ذكر هذه الروايات وذكر هذه الآثار وهذه الأقوال عن أئمة السلف ومحاججاتهم. نقف على مسألة لفظي بالقرآن مخلوق، نكملها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. نعم فضل. ايه نعم نعم. طيب وش السؤال؟ لا، اعطاه القميص من باب الهديه، لانه بشره بهذه بما حمله اليه من هذه البشرى، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام أعطى كعب البردة لما مدحه ببان السعاد، فهذا لما بشره بهذه البشرة أعطاه القميص، لا على جهة التبرك. إذا قاله ذلك فهذا لا يعول عليه، حتى لو كان كذلك لا يعول عليه أنه يتبرك ب أكسية وألبسة الأئمة، إنما الذي يتبرك به هو ستة أشياء تنفصل عن جسده عليه الصلاة والسلام، جاءت بها الأحاديث. عدوا معي: عرقه ونخامته صلى الله عليه وسلم، وتفاله، ودمه، وشعره، وريقه، فقط ستة أشياء تنفصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا بعد موته التي تبرك بها. انفصل عن جسده البول، هل تبرك به الصحابة؟ انفصل عن جسده العذرة، هل تبرك بها الصحابة؟ الستة أعيدها مرة أخرى: عرقه وريقه ونخامته ودمه، التفال هو الريق، ودمه وشعره ووضوءه، هذه الأمور الستة التي جاءت أن يتبرك بها من النبي عليه الصلاة والسلام إذا انفصلت منه في حياته لا بعد موته. ولهذا كان عند أم سلمة كساء النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تشافي به أبناء الصحابة، لأن فيه أثر عرقه عليه الصلاة والسلام. كذلك خالد بن وليد كان في درعه في صدره من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها فصلت منه في حياته. وهذه من المبشرات، الرؤية التي رآها الشافعي ونقلها لأحمد من المبشرات، فيستعين بها العالم والمبتلى استئناسا لا اعتمادا وتعويلا. اي نعم. سم اي قالوا ماذا قال ربكم؟ اي هذا احد الاقوال في هذه الآية ان الكفار، لكن السياق انها للملائكة، ولا يمتنع فيها التنوع، التنوع محتمل فيها غير متضاد. نعم. والشيخ محمد في كتاب التوحيد أخذها على إثبات كلام الله. نعم. أي النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأنس بطول العمر وإيش وكثرة المال والولد وأن يدخله الله الجنة، فلهذا لما جاءت أمه به وهي أم سليم بنت ملحان قالت يا رسول الله خويدمك أنس هل نحلته؟ قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وأدخله الجنة. طال عمره وكثر ماله حتى ملك الضياع البصرة، وكثر ولده حتى دفن من أولاده وأحفاده 70 نفسا وبقيت الرابعة، فهذا محمول على الدعاء بطول العمر للنفع الأخروي. نعم. سمع الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. هم يستدلون بها على أن القرآن نزل إلى سماء الدنيا جملة. استدلال من يستدل بقول الله جل وعلا في الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، وفي قوله في سورة القدر إنا أنزلناه في القدر، هذا إخبار من الله أنه أنزله يعني ابتدأ إنزاله، لا أنه أنزله جملة واحدة، لأنه لم يثبت فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى المحدد الذي زعموه بإنزاله جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء، غاية ما فيه أنه خبر عن ابن عباس وليس له متابع له، ابن عباس إن صح إليه الإسناد كان مما يأخذ عن بني إسرائيل فلا ينبني عليه ذلك. والله أسمعها ولا أدري، ولا أعرف أسمعها، ما أدري عن إسنادها ولا أدري عن حقيقتها. سم ها أي دم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم في حديث عبد الله بن الزبير فإن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد لما انغرست حلقة المظفر في وجنفه نفر عنها دم كثير وسحبها عبد الله بن الزبير بسنه وأخذ معها الدم فقال ضعه في مكان لا يراه أحد، قام بلطه طلعه رضي الله عنه فقال وضعته في مكان لا يراه أحد، فاستدل به على فراسته وعلى شجاعته رضي الله عنه. والدم صحيح أنه ليس بنجس إلا ما خرج من السبيلين، ولهذا عمت البلوى بما يصيب الصحابة والمسلمين في المعارك من الجراحات تشرب معها دماءهم، ولم يؤمر ولا بحديث صحيح واحد أن يتوضأوا منه، فهذا هو مأخذ الدم من الأشياء الستة، ولا بد من القيد أن هذه الستة إذا انفصلت من جسده عليه الصلاة والسلام الشريف في حياته لا بعد موته، وقلنا لا بعد موته لأن الصحابة رضي الله عنهم غسلوه بعدما مات ولم يتبركوا بالماء المنفصل من جسده بعد التغسيل مع تظاهر همتهم على مثل هذا لو كان مشروعا. نعم أي أنه كلام بصوت، أن هذا الكلام مسموع بصوت، ولهذا الملائكة تخضع فتضع بأجنحتها خضعان لقول الله جل وعلا. هذا من أدلة أهل السنة على أن كلام الله بصوت، وما كان بصوت فهو بحرف، وهذا ما ينفيه عامة المتكلمين. السؤال الأخير. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن الزبير عندما شرب الدم: ويل لك من الناس ويل للناس منك لم تمسك النار. يروى هذا ولا أذكر إسناده الآن. يروى لما ابتلع ابن الزبير الدم قال: ويل للناس منك ويل لك من الناس، فلا أدري عنه من جهة ثبوته. وكذلك قوله أنه قال له: لا تمسك النار. الله أعلم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.